بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الورع وترك الشبهات. قال: باب الورع وترك الشبهات. قال: قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. قال: باب الورع وترك الشبهات. هذا باب عظيم في هذا الباب، في الحقيقة في هذا الكتاب، وهذا باب نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خلقه، وهو الورع. وخلق الورع من الأخلاق التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده الصالحين. وإذا أعطاك الله عز وجل الورع في الدين نلت به الخير كله. فالورع من أعظم فوائده أنه يورث الخشية والتقوى، ويورث الجنة بإذن الله تعالى. فما المقصود بالورع؟ قال: باب الورع وترك الشبهات. فس أو أشار النووي رحمه الله في التبويب إشارة إلى شيء من معنى الورع، وهو ترك الشبهات. فبعض العلماء يعرف الورع فيقولون: الورع هو اجتناب الشبهات، اجتناب الشبهات، والأخذ بالأحوط، وحمل النفس على عزائم الأمور، وحمل النفس على عزائم الأمور، إنه يجتنب الشبهات ويأخذ دائما بالأحوط، أو يعني غالب أحواله بالأحوط، ويحمل نفسه في الغالب على العزائم، عزائم الأحوال، ولا يترخص إلا إذا كان الترخص أفضل في هذا المحل. وابن القيم رحمه الله تعالى يعرف كذلك الورع، يعرف ابن القيم الورع فيقول في عبارة موجزة، وهو: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. تذكرك بعبارة ابن تيمية رحمه الله في تعريف الزهد، وهو: ترك كل ما لا ينفعك في الآخرة. ولذا كذلك الورع ترك كل ما يخشى ضرره في الآخرة، أي شيء تخشى من أنه يضرك في الآخرة فتركه هو الورع، تركه هو الورع. إذن فاجتناب الشبهات وأخذ الأحوط والعزيمة في الأمور ما لم يكن أو تكن العزيمة أفضل من حيث الحكم، فهذا هو الورع عند العلماء. يقول: باب الورع وترك الشبهات. وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هي الآية في الحقيقة في معرض الكلام عن قصة الإفك، لكنها فيها معنى عام لأن يتورع الإنسان عما يضره في الآخرة، ولم يكن هو في ما أو هو ليس في إلزام أن يفعل أو أن يقول هذا الشيء. وفي هذه الآيات كانت قصة الإفك، والتي وقع فيها بعض المسلمين في عائشة، وتكلم في عائشة، هو كان يسعه ألا يتكلم، كان يسعه ألا يتكلم ويتورع عن أن يتكلم في هذه المسألة، كما فعل كثير كما فعل كل الصحابة إلا من قال هذا. هم ثلاثة رضي الله عنه اللي تكلموا في مسألة الإفك من المسلمين، يعني حسان بن ثابت وزينب بنت جحش ومصطح بن أثاث رضي الله عن الجميع. فهؤلاء لم يتورعوا عن هذه المسألة أو عن الكلام في هذه المسألة، ولكن انظر مثلا إلى بعض من تورع، زي زينب بنت جحش رضي الله عنها، أخت حمنة بنت جحش رضي الله عنها. فزينب يسألها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول هذا شيء أصون عنه لساني، أصون عنه لساني، وتمسك ولا تتكلم في ذلك. وغيرها من المؤمنين، ولذلك ذكر الإمام الآية في أول الباب من باب أنها أيضا فيها معنى الورع، أن لماذا تتكلم، تورع أن تتكلم في أعراض غيرك والأمر يسعك، حتى لم يطلب منك شهادة ولم يطلب منك وتلزم بالكلام ونحو ذلك. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد هي معنى أيضا عام، هو أن الله عز وجل رقيب وحسيب وشهيد وعليم على الإنسان في أعماله. فأنت إذا لم تتورع عن أعمال تضرك فاعلم أن الله يعلم، الله يحسب عليك، شهيد عليك، رقيب عليك، هو بالمرصاد يرصد لك كل هذا. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إن الحلال بين أي بينه الله تعالى، والحرام بين أي بينه الله تعالى. الأحكام جاءت في الدين والشرع تبين الحلال وتبين الحرام، لكن هذه الأحكام قد يخفى بعضها على كثير من الناس، وهذا شيء وارد، بل العلماء قد يخفى على العلماء بعض هذه الأمور، قد يخفى عليه بعض الأمور من الحلال أو من الحرام. على سبيل المثال هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه، فاستأذن على عمر، وكان عمر مشغولا فاستأذن ثلاثا، فلما لم يأذن له عمر ويرد من وراء الباب يعني انصرف الرجل، لعله جابر والله أعلم أو حذيفة أبو موسى، فانصرف أبو موسى رضي الله عنه. فلما انصرف وبعدها عمر رضي الله عنه أذن، فقالوا له إنه انصرف، فغضب عمر رضي الله عنه كيف ينصرف، فأرسل إليه كيف تنصرف، قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. مثلا هذه مسألة خفيت على عمر، أعلم واحد في الصحابة يومئذ، أعلم واحد في الصحابة، أعلم واحد وأعلم العلماء في هذا الوقت، لكن خفيت عليه المسألة، ونحو ذلك كثير. ولذا فإنه قد تشتبه بعض المسائل، قد يجهل الإنسان بعض المسائل. طيب إذا اشتبهت عليه، اشتبهت يعني ماذا؟ صار لا يقدر على أن يقطع أهي من الحرام أو من الحلال. عند ذلك أفضل ما يفعل ماذا؟ أن يترك ذلك، يتورع. الحلال بين والحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب لو كان يجد سبيلا للتعرف، الأفضل يتورع أم يسأل ويبحث؟ يبحث ويسأل، ينظر في سبيل أن يتعرف. ولذا إذا استبهت عليه المسألة ليس من الخير أنه يتورع عن فعلها ابتداء، كل حاجة هتجيله فيها ما يشتبه عليه هو يوم يتورع يتورع. لا، اسأل أهل العلم، اسأل أهل الذكر. لكن إذا شق عليه أو تعسر في الوصول إلى ذلك يتورع عند ذلك. ولذا فكثير من العلماء تراهم يتورعون في مسائل كثيرة ويقف عنده ولا يجيب بشيء. قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة. استبرأ يعني طلب البراءة لدينه ولعرضه. هو في هذه الحال عندما يتورع هيكون في سلامة، هيكون في سلامة. على سبيل المثال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما لامه بعض الناس على عدم المشاركة في النزاع الذي نشأ بين الصحابة، فقال مثالا جميلا أذكر معناه يعني. قال: لو رأيت رجلا يمشي مع أصحابه في طريق، فجاءوا عند مفترق طرق، فقال بعضهم: هذا هو الطريق الصحيح، وأشار إلى طريق، وقال البعض الآخر: هذا هو الطريق الصحيح، وأشار إلى طريق، ودخل كل منهم ليرى أهو الطريق الصحيح أم لا. فوقف الرجل على رأس الطريق، ترى أنه قد سلم أو كلمة نحوها، يعني هو في الحالة دي أيكون قد سلم أم لا؟ سلم. لماذا؟ لأنه في هذه الحال لم يخرج عن الطريق الايه؟ الأصل، هم على طريق واحد مع بعض. هو سعد رضي الله عنه يقصد ماذا؟ إنه إحنا كنا على طريق معا، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا مع بعض كلنا، فأنا واقف عليه، لن أدخل هذا الطريق ولن أدخل هذا الطريق. هو طبعا هذا كان من ورع سعد. لماذا؟ لماذا؟ لأن المسألة لم تكن قد استبانت عند سعد رضي الله عنه. ولذلك إياك أن تقول: آه موقف سعد كان أحسن المواقف. لا، لا يشترط ذلك. أحسن المواقف في حق سعد، في حق سعد نفسه. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده بينة عند ذلك على أي الفريقين أحق. لكن من استبان له الحق لازمه أن ينصر فئة الحق، لازمه أن ينصر فئة الحق. ولذلك لما كان الأمر محل اجتهاد سعد ما كانش قادر رضي الله عنه، لكن في غيره من الصحابة رأى أن الحق ما كان عليه علي رضي الله عنه وما كان ونحو ذلك. نعم. قال: كالراعي يرعى حول الحمى. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كثرت اقتراف الشبهات سبيل للوقوع في الحرام. يعني الإنسان اللي هو يشتبه عليه أمر وما وصلش الحكم، هنا الأفضل أن يتورع، لكن هو يكترئ ويخالط الشبهات ويكارف الشبهات. كثرة الشبهات هتجعله في وقت من الأوقات يعمل إيه؟ يقع في الحرام، يقع في الحرام. زي حكاية مثلا، الرجل اللي هو يقوم يقول لك: أنا رايح أقعد مع الجماعة اللي على القهوة عشان أدعوهم إلى الله. وزي الشاب اللي يقول لك: أصلا أنا بخش على الشات في النت عشان أدعوهم إلى الله. أصلا أنا بكلم البنات الفلانيين على النت عشان بدعوهم إلى الله. نقول لك: لا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هي أي نعم دلوقتي مش حرام صرف، الرجل سليم النية يقول لك أنا قاعد بدعوها إلى الله وبكلمها وبقول لها تعالي يعني إلى الله وكذا ونحو ذلك. كثرة هذا الأمر فيه شبهة ولا فيه شبهة؟ فيه شبهة. إن الشبهة اللي إيه؟ إن ممكن أنت هذه المسألة تجرك إلى الحرام، وخصوصا أنك تتكلم مع إنسانة أجنبية أو نحو ذلك، أو الرجل اللي راح يقعد على القهوة يدعوهم إلى الله، كل شوية يروح يقعد على القهوة يدعوهم إلى الله. طيب هو بيروح النهاردة يدعوهم إلى الله، أول ما يقعد أول قعدة في الغالب يا جماعة ما يصحش حد يولع بس السجاير وكده لو سمحتوا، مش كده؟ بعد شوية خلاص مش مشكلة، خلي اللي قاعد على جنبنا مولع السجاير عشان أتألفه. بعد شوية خلي اللي بيشرب دخان جوزة ده ومش عارف ايه وشيشة عشان ما أتألفه. بعد شوية هيخبط كف على كف وبيكلمه. بعد شوية خد سيجارة يا شيخ، لا أصلا بدخنش. بعد شوية مش عارف ايه ونحو ذلك. ولذلك هذه كلها شبه ونحو ذلك. الراجل مثلا، وإحنا كلنا أخوانا صور الشبهات في حياتنا ملهاش عد، بس احنا دلوقتي مش ايه، لكن كل واحد فينا عنده من الشبهات التي يقع فيها الكثير الكثير، فلو تورعنا عنها بالفعل لكانت السلامة. نسأل الله العفو والعافية. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أهو المثال، هو كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى يكون حول أرض الإنسان أو المالك رجل يملك زرعا، رجل عنده زرع، عنده أرض وفيها زرع، حول هذا الزرع يجعل حائطا يعني جدار من أي نوع جدار. غالبا الناس كانوا زمان يعملوا الجدار، وإلى يومنا حول الزرع من البوص من نحو ذلك من النباتات الأخرى، فيجعل حوله سياجا لحفظه وحمايته، هذا يسمى حمى، يحمي به أرضه وزرعه. هناك راعي يأتي بالغنم فيرعى حول الحمى، يرعى حول الحمى. يا عم روح ارعى بعيدا، يقول لا لا لا لا تقلق، أنا أعرف أنه حمى، أنا واخد بالي من الغنم. طيب ما انت واخد بالك اليوم الساعة، لكن في ساعة أخرى في يوم آخر ممكن أنت تغفل، وإذا بالغنم تفعل ماذا؟ تدخل إلى الحمى وتأكل زرع الرجل. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع في الحرام. طيب أحسن وسيلة للراعي ده أنه يفعل ماذا؟ يرعى بعيدا عن الحمى حتى إذا حصل أي شيء بعيد عن حمى الناس. قال: ألا وإن لكل ملك حمى. زي حكاية أصل دي زي أختي، أي أصل إحنا ده إحنا بينا وبين بعض عشرة، ده إحنا متربيين مع بعض في علاقات الناس ونحو ذلك، الزيارات الأسرية ونحو ذلك، الاختلاط في المواصلات والأعمال والوظائف، كل هذا مما كثير من الناس لا يتورع عن كثير منهم من صور الحرام البين لا يتورعون. ترى كثير من الزيارات مثلا الأسرية اختلاط، تقول لهم أنت هذا حرام، حرام بين، يقول لك هذا مثل أخوها ومثل أخته، وإيه المانع ده متربين مع بعض. لذا ترى في بعض هذه الأحوال الأمر يصل إلى الدياثة ولا يتحرك لهم معنى من معاني الرجولة، لأنها ماتت عندهم من كثرة مخالطة الحرام، فصار أمر الورع أمر ميت مقتول أصلا. ولذلك تسمع عن بعض الأسر، وهذه أسئلة تسمعها أنت كثيرا، يأتيك السائل ويقول لك، يعني لسه من يومين واحد بيسأل بيقول لي زوجتي حلفت عليها بالطلاق ان هي لو راحت عند قرايبها الفلانيين وعيال قرايبها دول عيال مش عارف خالتها ولا خالها ولا بسها، الولد ابن خالتها يعني بسها، تبقى طالق. هذا يعبر لك عن ماذا؟ خلل غير عادي. يعني وصل الامر انه ابن خالتها يقبلها، ودواء موجود في بعض الناس نسأل الله العافية، كأن ولكنهم يعني والعياذ بالله عندهم أي معاني إسلامية أصلا. الولد يقبل بنته سلموا على بعض وبتاع، من ده؟ ابن خالتي، ابن خالي. انظر، هذا حرام بين، حرام بين وليس مجرد شبهة. ومع ذلك كثير من الناس لا يتورع عن ترك الحرام البين والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال كالراعي يرعى حول الحمى، زي حكاية أيضا الزيارات، يوم يأتي أيضا غير المحرم، أخو الزوج مثلا يأتي في زيارة إلى بيت أخيه والزوج ليس موجودا، يوم يدخل ويقعد يقول لك ما هو فيش حاجة، ما فيش مشكلة، لأنه في من يقطع الخلوة. ده ممكن يقولها حد حتى كمان عنده علم شرعي. أي نعم صح، لو هناك من يقطع الخلوة، لو هناك موجود من يقطع الخلوة يجوز الدخول، نعم. لكن لو هناك شبه يبقى الورع يقول ماذا؟ انك لا تدخل. شبه الجيران مثلا شافوا شافوك انت داخل، شوف اخوه مش شنه هو داخل بيعمل ايه، مع انه في اطفال وفي ولاد كبار وفي كذا وفي ماذا داخل البيت. لكن لن تسلم من شبهه، خلاص يبقى ما تدخلش بقى، يبقى لا تدخل. انت الان اصبحت كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. كل هذه معاني، والله يا أخوانا لو إحنا عدنا نستطرد ده حاجة واسعة جدا، زي اللي بيفتحوا الشبابيك الحمامات ومش عارف إيه وبتاع ويفضلوا سايبينها، يقول لك ما فيهاش حاجة من هوي. طب لماذا هذا؟ ما تتورع تهوي وبعدين أهل بيتك ممكن يدخلوا هم ناسيين ونحو ذلك، مش كده برضو؟ زي الشبابيك المفتوحة مثلا من غير ساتر، يقول لك بنهوي. طب ما تتورع عن ذلك، يقول لك اصل الحر. طب وبعدين؟ طب ما ترك الورع هيجلب عليك. انا بضرب امثله يا اخوانا، امثله في امور حياتيه يوميه، فما بالك في الامور بالايش التي تتعلق بمسائل اعظم من ذلك. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. كل ملك له حمى، كل ملك عامل ايه؟ حدود. كل ملك عامل حدود واسوار للملك بتاعه، اللي يعدي حول، اللي يتخطى هذه الاسوار يعاقب. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله، الحدود بتاعت ربنا بقى هي ايه؟ محارمه. اللي هيتعدى حدود الله اللي هو ينتهك الحرمات، يعمل المحرمات وينتهكها والعياذ بالله. إذن الورع ألا تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى كذلك. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالورع أيضا له ضوابط يخن، وإلا أيضا فإن بعض الناس ربما يفعل ما يظنه ورعا وهو في ذلك مخالف للورع. يعني أول ما ينبغي أن يكون من ضوابط الورع العلم، العلم حتى تعلم ما تتورع أنت عنه، حتى تعلم ما تتورع أنت عنه. وإلا لو الإنسان تورع بجهل هيرتكب من الحماقات ما يرتكب. على سبيل المثال، ورع الجهلة، ورع الجهلة من أمثلة ذلك مثلا، في ورع الجهلة مثلا ترك الجهاد وراء الإمام الفاسق، وراء الإمام الفاسق، هنا الجهاد ضد العدو وضد الكفار، يوم يأتي من يقول هذا إمام فاسق فلا يخرج في الجهاد، ويظن أن ذلك ورعا. هذا جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتل خلف الإمام وكان فاسقا، لأنه بيعلي راية الإيش؟ الإسلام، ولأن فسقه يعود عليه والنصر والجهاد يعود على الأمة. أو مثلا تجد في صور بقى حياتية، صور حياتية تجد أيضا صورة مثلا إنسان مات أبوه، مات أبوه وترك أموالا وهو لا يدري ولا يقطع أن هذه الأموال فيها شيء حرام، لكنه عنده شبهة، عنده شبهة، شيء من الشبهة. وجاء الديان يطلبون الديون التي على أبيهم، فقال هذه الأموال ليست ملكا لأبي، وليس عند لي لكم عندي شيء الآن، لأني لا أملك شيئا. وظن هو ماذا يفعل؟ يتورع. هذا جهل. لماذا؟ لأنه لا يعلم أن الحكم على الأموال لا يكون إلا بالإيش؟ بالبينة. أنا لا أقطع أن هذا المال مال حرام إلا ببينة، أما مجرد الشبهة فلا. ولذلك كثير أيضا يقع في هذه المسألة. تسمع أنت أسئلة كثيرة جدا، شباب صغير خصوصا يسألك، أصل أبويا بيشتغل مثلا كذا، فأنا مش عايز أكل من الأكل في البيت ونحو ذلك. تسأله أنت بيشتغل إيه، تجد هذه الوظيفة التي يعملها ليست بالقطع حرام. على سبيل المثال، أبوه يعمل مثلا أو عنده محل بقالة، مثلا عنده محل بقالة، وهذا المحل يبيع فيه سجائر، يبيع بين السلع سجائر، هل المال كله هنا يكون حرام؟ أم أن الحرام فيه هو الجزء المتعلق بماذا؟ بالسجائر. فترى البعض أحيانا يروح عامل إيه؟ يعمم ذلك، يعمم ذلك مع حاجته. أي نعم، في ورع هنا ينفع، أو في ورع ينفع، ورع بأن لا يطعم من مال أبيه بالكلية نعم، لكن لا يقل أن هذا المال كله مال إيش؟ حرام. ثم إذا لم يجد، لم يجد ما يكفيه هو الولد نفسه، جاز له أن يأكل من مال أبيه، لأن هذا المال لا يزال فيه حلالا، لا يزال فيه جزءا حلالا، فيأكل من هذا الجزء. بل فقه المسألة، لو أن الزوج مثلا أو الولد لا يجد، والزوج يأتي بمال حرام ولا يجدون، أكلوا من هذا المال ما يسد رمقهم، اللي يدفع عنهم الجوع، من باب قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الورع بقى الجاهل هيموت، وهيقع في الأرض وهيموت ولا يأكل. طيب هل يقال هذه عزيمة مثلا؟ لا، لا يقال هذه عزيمة، بل هذا جهل، لأن الله تعالى أباح لنا أكل الميتة إذا كان الإنسان سيصل إلى درجة الهلكة. إنما الإنسان لو لا يصل إلى الهلكة ما يأكلش الحرام أبدا، ولا اللي فيه شبهة، ويتورع عنه. ولذلك لو قدر على الورع فعل، وكان محمودا ومشكورا على فعله. مقابل الورع اللي هو الجاهل تجد الوسوسة أيضا. الوسوسة، هناك ورع الموسوسين، ورع الموسوسين، يعني تجد من شدة الوسوسة يظن أنه يفعل الورع. مثال مثلا، رجل لا يأكل السمك، لماذا؟ لأنه يظن أن هذه الأسماك ربما صادها إنسان ففلتت منه فجاءت له. هو رجل يعني بيصطاد سمك، صياد يعني، فما بطل صيد سمك. لماذا؟ لأنه ربما السمك ده فلت من واحد غيره، وده كان رزق غيره، فهو مش هيقدر، لن يأكل هذا السمك بعد. هل هذا ورع؟ هذه وسوسة، هذه وسوسة. ولذلك تجد من هذه الصور أيضا، تجد كثير من الناس، وحتى أنك ترى بعض هؤلاء يقع في هذه الوسوسة ويرتكب المحرم ربما. نسأل الله العفو والعافية. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق وجد تمرة في الأرض. طيب يا أخوانا، الحكم هذه التمرة يجوز أكلها؟ يجوز أكلها، بل النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يأكلها، لكنه صلوات الله وسلامه عليه تورع عن أكلها، تورع عن أكلها، خشية أن تكون من الصدقة، لأن الأنبياء لا يقولون الصدقات. تقول أنت طيب ما المثال اللي ضربناه من شوية على الراجل اللي ترك الأكل ونحو ذلك؟ لا، اوعى تختلط الأمور. لو أن إنسانا لا يجوز له أن يأكل هذه التمرة فتعرض للجوع الذي يؤدي إلى الموت، عند ذلك جاز له ذلك، لكن طالما عنده القدرة خلاص يتورع. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قال: البر حسن الخلق، هو ذا البر. الإنسان لأجل أن يكون من الأبرار عليه بحسن الخلق. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طب ما مناسبة الحديث؟ قال: والإثم ما حاك في نفسك. حاك في نفسك يعني ماذا؟ يعني اشتبه عليك، لا تدري أهو من الخير أم من الشر، أهو من الحلال أم من الحرام، شيء متردد في نفسك، حرام حلال، ده خير ده شر، ما انتش عارف الشيء ده من أي الحالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك، تردد في صدرك، ما انتش عارف ده حرام ولا حلال، لا يبقى الأفضل تفعل ماذا؟ تتورع عن ذلك. ما لم يكن عندك القدرة على السعي والسؤال والمعرفة من العلماء وأهل التخصص ونحو ذلك. نعم. قالوا: عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: قلت نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: استفت قلبك. بعض الناس من الجهل، نسأل الله العفو والعافية، لأن هذا لم يرد في كلام العلماء أبدا، يظنون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك ترك سؤال فيه جواز ترك سؤال العلماء مع الحاجة والقدرة، إنه يقول لك خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لك استفت قلبك. لا، بل هذا لا يجوز. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك إنما يقصد به قلبا معينا، وهو القلب الذي يعرف في عنه الخير، أي يعرف عن صاحبه الخير ويظن به الدين. يعني هل يصلح أن يأتيني إنسان فاسق شارب خمر مثلا، في بيسألني في مسألة أرد أقول له استفت قلبك؟ أو أنه يجوز لإنسان صالح طيب أعرف عنه الدين فقال لي إن أنا حصل لي أني لم أجد من أسأله من العلماء، وهذا معنى قول الصحابي ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا محمول على ماذا؟ ماذا لو أني لم أراك يا رسول الله فأسألك، أو أسأل أحد غيرك ممن يعلم من أهل العلم، ماذا أفعل؟ فقال له ماذا؟ استفت قلبك. لماذا؟ لأنه لم يجد العلماء. ثم كذلك فيه من الخير ما سيجعله إذا ترددت المسألة في نفسه، فإنه سيفعل ماذا؟ سيتورع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعدها ماذا؟ قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. شيء عمال يروح ويأتي بقى، خير شر، ده حلال حرام، ولم يقدر على أن يحدد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم، سماه إثما. لماذا؟ لأنك لما تردد في نفسك ولم تصل إلى الحق من طريق العلماء ونحو ذلك، فالورع هو خير لك، ولا تجعله يتردد. أما لو جعلت نفسك تظل على هذا فهذا طريق الإثم، لأنك ستقع في الشبهات. قال عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، قال فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج. عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج امرأة، وبعد ما تزوجها ودخل بها جاءت امرأة وقالت قد أرضعتك وأرضعت التي تزوجت، يعني هذه أختك، هي تقول له هذه أختك من الرضاع، كيف تزوجتها؟ فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، أنا لا أعرف هذا ولم أسمع في أهلي ولا أهل بيتي أنك أما لي في الرضاعة، ولم أعرف ولا أسمع أنك أرضعتي هذه التي تزوجت. قال فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله رضي الله عنه وأرضاه، ولعله كان يسكن البادية أو نحو ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل يعني ماذا يظهر لك ذلك؟ قال ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. كيف وقد قيل يعني ماذا؟ كيف تبقيها معك وقد قيل؟ وقد قيل يعني ماذا؟ قيل إنها زوجتك، قيل. وانظر هذا الحديث، هذا الحديث إنما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بتطليقها من باب الورع وليس من باب ماذا؟ الحكم، من باب الورع وليس الحكم، وإلا الحكم يلزم شهادة شرعية، والشهادة الشرعية تكون بشهادة رجلين عدول. واختلف العلماء في شهادة النساء في هذه المسألة، فبعضهم قال بشهادة امرأتين، وبعضهم قال بشهادة أربع نساء. فالغرض أن هذه المسألة لم تكن فيها شهادة وبينة على أن هذه أخته بالفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بتطليقها ورعا. لماذا؟ لأن هذا الأمر سيجعله في مشقة، إنه هيتردد في صدره بين الحين والحين، هيتردد في صدره، يعني من الممكن أن يأتيه هذا الخاطر بين الحين والحين، ولربما وهو ينظر لولد من أولاده بعد ذلك يقول هذا الولد، هل كان هذا الولد من نكاح صحيح ولا نكاح باطل؟ هذه المرأة هل فيها فعلا أخت؟ هذه المسألة كما ذكرنا كان يلزمها شهود، ويلزم كذلك عدد رضاعات معينة ونحو ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقها، وهذا كما ذكرنا من باب الورع. ولذلك بعض الناس يأتيك أيضا يسألك، يأتيك يسألك يقول لك أن والعياذ بالله له زوجة اكتشف أنها على تليفونها رسائل حب وغرام مع رجل آخر، هذا الإنسان بما تنصحه؟ بما تنصحه؟ في الحقيقة أنا شخصيا أنا عندما أسأل مثل هذا أنصحه بالتطليق، أنصحه بالتطليق مع جواز الإيش؟ الإبقاء ومخاطبتها بالتوبة، ومخاطبتها بالتوبة، لأن هذا له دليل وهذا له دليل. الإبقاء والمخاطبة بالتوبة من باب حديث الإفك، يا عائشة إن كنت قد فعلتيه فاستغفر الله، وحاشاها رضي الله عنها. لكن أيضا في الحديث ليس صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبقيها، بدليل أنه كان يسأل أصحابه في تطليقها. طيب لو سألنا أيهما أفضل، الإبقاء مع النصح والتوبة يعني لو تابت يبقيها أم التطليق؟ الحقيقة هذه فتوى ينظر في الأمر، لكن في كل الأحوال الورع التطليق، الورع التطليق. وقد يكون الورع خلاف مصلحتك أو مصلحة بعض الناس من حولك في نفس المسألة، الورع ربما يكون في مشقة على النفس لكنه راحة للنفس بعد ذلك، لأن هذه المرأة التي يجد على تليفونها رسائل غرامية مع رجل آخر قد يظل في حياته معها دائما في حالة شكوك وتنغيص، وهذه المرأة لو مثلا خرجت يوما وتأخرت لعلها في المكان الفلاني، لعلها فعلت، لعلها لم تفعل، لعلها كذا، ولذلك يظل يتردد هذا الشيء في نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح الرجل من باب الورع أن يطلق المرأة هذه من باب الورع، هذا فيما يتعلق بالشرف خصوصا ويتعلق بالنسب ونحو ذلك. قال عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك. وفي ضبط آخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني تنفع بفتح الياء وضمها. دع ما يريبك، الريب يعني الشك، فدع ما يريبك يعني دع ما يجعلك تشك، إلى ما لا يريبك، يريبك أو يريبك يعني إلى ما لا يجعلك تشك. اترك هذا أمر أنت تشك، هذا صح، هذا خطأ، هذا شر، هذا خير، لا لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص ابعد عنه خالص. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج. غلام يخرج له الخراج، يعني هذا الغلام لعله كان صانعا، فكان أبو بكر يرسله يعمل ويتكسب، ثم بعد ذلك يرد لأبي بكر خراج عمله وعلى اتفاق بينه وبين أبي بكر. قال: وكان أبو بكر يأكل من خراجه ماله، لأن العبد هو ملكه أصلا. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، لأنه اللي بيأتي بلغ العبد هذا مش شرط يكون عملة نقدية، قد يكون أشياء عينية. قال: فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. قال له: أنا كنت أتكهن في الجاهلية، يعني أعمل بالكهانة، الكهانة هذه شرك بالله وحرام، لأنه ضرب من ضروب علم الغيب، فهذا الكاهن يقول للناس سيحصل كذا وسيحصل كذا ونحو ذلك، زي حكاية البخت والحاجات يعني. فقال له: كنت تكهنت له في الجاهلية ولم يعطني الأجرة، يعني اللي هي بتسمى حلوان الكاهن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، أجرة الكاهن حرام. فلما قال ذلك لأبي بكر ماذا فعل أبو بكر؟ قال: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. خلاص أبو بكر أكل خلاص وهضم الأكل، فأدخل يده فقاء فأخرج كل شيء في بطنه. هنا هذا من أبي بكر من عظيم الورع والخوف من الله، مع أن حكم المسألة أن أبا بكر لم يكن يلزمه أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا الشيء لما فعله فعله عن غير علم بحكمه، لم يكن يعلم أن هذا شيء حرام. يعني على سبيل المثال لو أنت أكلت شيئا فقال لك إنسان بعد ذلك: الذي أكلته في بطنك هذا مما الحرام، هل يلزمك أن تفعل مثل ما فعل أبو بكر؟ لا، لا يلزمك من حيث الحكم، لكن انظر إلى عظيم خوف هؤلاء رضي الله عنه وورعهم. ضرب يده في فمه فأخرج كل ما في بطنه ورعا رضي الله عنه. أترى هذا؟ أترى مثل هذا يأكل مالا قبل أن يطعمه في بطنه؟ فيه شبهة، يعني قبل أن يطعمه في بطنه مال فيه شبهة؟ والعياذ بالله. وإلا فهناك من يأكل الأموال التي هي حرام بين، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. إذا أكلت ودخل بطنك لا يلزمك أن تستفرغه مرة أخرى، تستفرغ بطنك مرة أخرى لا يلزمك. والإثم على من فعل ذلك، إثم على هذا الذي أعطاه. قال وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 درهم، وفرض لابنه 3500. فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. لا إله إلا الله. عمر هذا رضي الله عنه من أعظم من ضرب المثال في الورع في تاريخ البشرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه رضي الله عنه عبد الله بن عمرو أكبر أولاده، وهو يقسم على المسلمين عطاء أو فرضا، يعني فرضه من العطايا ونحو ذلك اللي تأتي. فجعل للمهاجر 4000. طيب خلاص، هذا معاش، يعني إنجاز التعبير معاش للمهاجر من العطاء ده السنوي، ياخذ 4000. طيب عبد الله بن عمر من المهاجرين، يديله 3500. فسألوه لما؟ قال إنما هاجر به أبوه. ده ما جاش لوحده، ده أبوه جايبه معاه وهو جاي. انظر. وطبعا أنت لو قرأت سيرة عمر تقف أمام جبل من جبال الورع، من جبال الورع رضي الله عنه. والأمثلة كثيرة جدا رضي الله عنه. ففي عام الرمادة، عام المجاعة، يخرج رضي الله عنه يبيت في الطرقات كما يبيت الناس، يبيت في الشارع حتى يراه الناس إن هو زيهم. في عام الرمادة، عام المجاعة، يدخل عليه أحد غلمانه وهو يضرب بطنه من شدة الألم من الجوع، يقول قرقري أو لا تقرقري، فوالله لا آكل والناس يجوعون. شيء يعني غريب جدا. الراجل اللي كان عامل قانون العيب ومش عارف ايه ومنع اللحمة، كان هو يقعد ياكل لحمة في القصر بتاعه ليل نهار، والناس في الشارع ما تاكلش لحمة، ممنوع عشان بيوفروا للبلد. يعني انظر، هذا لا يأكل أصلا، هذا لا يأكل أصلا. ومما يحكى فيه انه يقف على المنبر والثوب بتاعه، عمر كان طويل القام مما يذكرونه، يعني كان طويل القام. فجاء عطاء فوزع العطاء، وزع العطاء. وكان من بين ذلك أن كان ثوبا من هذه الثياب لعمر، رآه بعض الناس وهو يقسم. فلما لبسه عمر بعد ذلك وجد أن الثوب لم يكن كالذي قد أعطى عمر. فسألوه الله انت جبت منين الثوب الكبير شوية والواسع ده ونحو ذلك؟ قال إنما أخذت ثوب ولدي فجعلتهما ثوبا واحدا. حاجة غريبة جدا. ما قالش بقى أنا الحاكم ولا بتاع، وإن أنا أخذ لي كمان ثوب، لأن وحقه، خد بالك من حيث الحكم الشرعي يجوز ذلك، يجوز ذلك. ولذلك احنا في الحقيقة كلنا استبشرنا بالدكتور محمد مرسي، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يصلحه ويصلح به وأن يثبته على الخير، ويعني أن يقيه ولا يعوذ بالله حاشية الإجرام والكفر اللي متلميه حواليه اليومين دول بتوع العلمانية المجرمين دول، حسبنا الله ونعم الوكيل. لما الرجل راح العمرة طلع زوجته وأولاده عمرة على حسابه الشخصي، وده شيء يعني أصلا العمرة لم تعهد أصلا في الايه في الـ في الـ في رؤساء العرب ولا حكام العرب، لم يعهد أصلا فيهم لا عمرة ولا كلام من ده أصلا، لا يعرف فيهم ذلك ولا صلاة أصلا ولا غيره. ولذلك خرج المنافقون والعياذ بالله يذكروننا بقول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، خرجوا يتريقوا على الراجل ويسخروا منه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حذرا مما به بأس. إنه الورع من أسباب حصول التقوى والخشية. قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يترك اللي هو لا بأس به، لا هيتركه. ولذلك من معاني الورع أو من الضوابط حول مسألة الورع، وده ضابط مهم جدا فاتني أن أذكره في أول الكلام، أن الورع لا يكون في المستحبات ولا الواجبات، إنما الورع يكون في المحرم والمكروه والمباح. الورع لا يكون في الواجب والمستحب، لا تورع عن فعل واجب، تتورع عن فعل مستحب. ولذلك صلاة الاستخارة مثلا أيضا لا تكون في الواجب ولا المستحب، إنما تكون في كل أمر مباح، ولا كذلك في الحرام ولا المكروه، إنما تكون في المباح. لكن الورع يكون في الحرام والمكروه والمباح، تتورع عن المحرمات وجوبا وتتورع عن المكروه درءا للشبهة، وتتورع عن المباحات التي تجلب الشبهة. وكم ترك كثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر، كان عمر رضي الله عنه يترك كثيرا من المباحات وملذات الدنيا، حتى قالت له ابنته رضي الله عنها لقد وسع الله عليك وفتح لك الأمصار والبلاد والعباد، ألا وسعت شيئا على نفسك؟ فكان يلبس الخشن رضي الله عنه ويأكل الخشن، فقال قالت ألا وسعت على نفسك؟ فيرد عليها رضي الله عنه يقول لها أنت التي تقولين ذلك؟ حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت التي تقولين ذلك؟ والله لأخاصمنك إلى نفسك، أنا أجعلك أنت اللي يحكم على نفسك، والله لأخاصمنك إلى نفسك، أنسيت عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت كنت تعيشين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا العيش، أنسيت عيش النبي صلى الله عليه وسلم الخشن؟ أنسيت عيش أبي بكر؟ فوالله إني لأرجو بعيش هذا الخشن أن ألحق بهما عند الله في عيشهما الرخي. فالشاهد يعني عظيم ورع هؤلاء رضي الله عنهم. ولذلك كان كثيرا عمر رضي الله عنه ما يترك كثيرا من المباحات، فيقال له في ذلك فيقول إني أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، إني أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وهو قول الله تعالى في سورة الأحقاف، قال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. نسأل الله العفو والعافية. قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس. فالورع خير كله، والورع يورث التقوى والخشية ومحبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الورع ومن الصادقين، وأن يجنبنا وإياكم الشبه والفتن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.